كيف يقول إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. نقول كفر دون كفر، وليس الكفر الذي يخرج من الملة، وبهذا تجتمع الأدلة ولا تتناقض. وننتهي إلى هنا حتى نتفرغ للأسئلة، فنبدأ من اليمين. عندك سؤال؟ الله عنك. قول الرسول صلى الله عليه وسلم للخالص دع لهم الثلث، هل معنى هذا أن هذا الجزء معفى من الزكاة؟ إذا لم يكن كذلك فما فائدة أمر النبي صلى الله عليه وسلم؟ يسأل عن زكاة الثمار والزروع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يبعث من يخرص الثمار على أهلها، ويقول إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع. فهل المعنى أن ثلث هذه الثمار ليس فيها زكاة، ليس فيه زكاة، أو المعنى أن فيه الزكاة لكن أتركوا ثلث الزكاة لهم يتصرفون فيها؟ في هذا قولان للعلماء. القول الأول أن المعنى أنه تسقط عنهم زكاة ثلث الثمار أو الربع، فإذا قدرنا أن زكاته 90 صاعا، فإذا قدرنا أن زكاته تبلغ 90 صاعا، فنحن نسقط عنه 30 صاعا، وإن لم نسقط 30 أسقطنا الربع. والقول الثاني أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله دعوا الثلث فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع أننا نترك ثلث الزكاة لهم، وأن الزكاة تجب في المال كاملة، لكن نتركهم الثلث أو الربع ليتصرفوا فيها فيعطوها من شاءوا من أقارب أو أناس يعرفونهم أو ما أشبه ذلك، ليكون حرا في توزيعها. وهذا القول هو الصحيح، لأن عموما الأدلة الأخرى التي قال فيها الرسول عليه الصلاة والسلام فيما سقت السماء العشر وفيما سقي بالنطح نصف العشر عام شامل، فتكون هذه الثمار يجب فيها الزكاة كاملة، لكن نترك ثلث الزكاة أو ربع الزكاة لصاحب الثمار من أجل أن يعطيه من أحب. نعم. قلت الشيخ إذا خرج مع البول بعد البول ساهل أبيض، سواء بعده بساعة أو دقائق، ما الحكم؟ أرجو التفصيل. هذا السائل الذي يخرج من الذكر بعد البول بدون شهوة حكمه حكم البول، يعني أنه يجب غسله وغسل ما أصاب من البدن أو الثياب، ويجب الوضوء بعده. فضيلة الشيخ، لو واحد عطس في داخل الصلاة هل يحمد الله ولا ما ذهب؟ نعم، إذا عطس الإنسان في أثناء الصلاة فليحمد الله، لأنه ثبت في صحيح مسلم من حديث معاذ بن الحكم أنه دخل يصلي فعطس رجل من القوم فقال الحمد لله، فقال له معاوية يرحمك الله، فرماه الناس بأبصارهم، يعني جعلوا ينظرون إليه نظرة إنكار، فقال واثك لأمياه، فجعلوا يضربون على أفخاذهم يسكتونه فسكت. فلما انتهى من الصلاة دعاه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال إن هذه الصلاة لا يصح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن أو كما قال. وهذا يدل على أن الإنسان إذا أطرس في الصلاة يحمد الله، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الإنسان إذا فتح عليه الشيطان باب الوساوس والهواجيس بالصلاة أمره أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، يدخل عن يساره ثلاثا ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. وعلى هذا فإذا وجد سبب الذكر والإنسان يصلي فإنه يذكر الله عز وجل ولا حرج عليه. لكن إجابة المؤذن، هل لو سمعت الأذان وأنت تصلي هل تجيب المؤذن؟ ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أنه يجيب المؤذن، كما أنه يحمد الله إذا عطس ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم إذا استولى عليه الشيطان في الهواجس فيجيب المؤذن. لكن في النفس من هذا شيء، يعني إجابة المؤذن، لأن إجابة المؤذن طويلة تشغل المصلي. أما ما لا يحتاج إلا إلى كلمة واحدة أو نحوها فإنه لا بأس أن يأتي به. نعم. يعتقد. لكن لو رأى إنسان يعمل منكرا هل يقول يا فلان لا تفعل؟ سؤال لك. ليش؟ إن هذا كلام عدل. نعم، كلام الناس. أحسن الله إليك شيخ. يعتقد بعض الناس أنه إذا نذر أن يذبح نذر، يعني أن يذبح مثلا شاة، أنه لا يحل له أن يأكل منها. نعم. فهل هذا صحيح؟ هذا على حسب النية. يعني إنسان ربما يقول إن قدم فلان الغائب له فلله علي نذر أن أذبح شاة، نسأله نقول هل قصدك بهذا أن تشكر الله على نعمته بقدوم الغائب، أو قصدك أن تظهر الفرح والسرور بقدومه؟ إن كان قصده الأول فإنه لا يأكل منها شيئا لأنه نواها صدقة فلا يأكل منها شيئا، إن كان قصده الثاني فله أن يأكل. دليل هذا قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. لكن في ظني أن غالب الناس يقصدون بذلك شكر الله عز وجل على هذه النعمة، ولا سيما إذا كان في شفاء مريض من مرضه. كثير من الناس يمرض له المريض فينظر إن شفى الله مريض أن أذبح شاة، هذه نقول لا تكن منها، لأن الظاهر أنه أراد بذلك إيش؟ شكر الله بذلك. أنت صاحب السؤال، شكر الله. وإذا كان أراد الشكر فهي صدقة. ولكن بالمناسبة أقول إن النذر مكروه، نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام وقال إنه لا يأتي بخير ولا يرد قضاء. وكم من إنسان نذر ثم تعب في الوفاء بنذره، والإنسان إذا نذر لله نذرا ثم لم يفي به فإنه على خطر عظيم، لقوله تعالى: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه. أعوذ بالله من ذلك. يعني يخشى أن الإنسان الذي لا يفي بنذره أن يعقبه الله نفاقا في قلبه إلى الممات. فعلى الإخوان المسلمين أن يتركوا النذر، إن أراد الله الشفاء شفاه بدون نذر، وإن أراد الله قدوم الغائب قدم بدون نذر. وهل الأكمل يا شيخ أن يدعو إذا كان قصد الشكر أن يدعو عليه الفقراء، أم أن إما أن يدعو الفقراء وإما أن يذبحها ويوزعها الفقراء؟ شيخ أحسن الله إليك، يتعرض مريض السكر في رمضان لانخفاض يؤدي إلى الإفطار، فأحيانا يستمر معه أسبوعا أو أكثر هذا الانخفاض، فهل في حقه القضاء أم الإطعام؟ مرض السكر كغير من الأمراض، إذا كان دائما مستمرا مع الإنسان ولا يستطيع الصوم فإنه يطعم عن كل يوم مسكينا كالكبير الذي يعجل عن الصوم، وإن كان في فترات فمتى قدر على الصوم صام، ومتى لم يقدر أفطر في رمضان ثم قضاه بعد ذلك. يعني هو بالخيار. الأخير إذن يقضي. يعني هو بالخيار، يعني إذا رأى من نفسه مثلا هذا الانقباض ليس بالخيار، لكن هذا المرض هل هو دائم معه؟ مزمن نعم، دائم معه نعم، ما يستطيع يصوم؟ لا يصوم، لكنه أثناء الشهر مثلا في 15 وكذا يتعرض لهذا الانقباض. طيب ويفطر 10 أيام أو أسبوع، إذا تعرض لهذا فيفطر معنا ثم يقضي بعد ذلك. لا، القضاء في حقه أحيانا يتعرض يعني لحالات انخفاض مستمرة أو على كل حال مثلا كما قلت إذا كان مستمرا فإنه يطعم عن كل يوم مسكين، وإذا كان أحيانا وأحيانا ففي الحالة التي يكون فيها معتدلا يصوم، وفي الحالة التي يكون فيها منخفضا يفطر. فضيلة الشيخ، ما حكم الكلام في أثناء المسير لصلاة الجمعة والإمام يخطب؟ الكلام والإمام يخطب حرام، لا يجوز، إن سواء كنت في المسجد أو مقبلا إلى المسجد، إلا إذا كنت تريد أن تصلي مع شخص آخر ومرات بمسجد قد أتى الإمام وشرع في الخطبة فلا يلزمك أن تنصت لأنك لا تقصد هذا المسجد. نعم، حتى وإن كان ليس بواضح، لكن إذا كان غير واضح لا شك أنه أهون، لأنك لو أنصرت لا تستفيد شيئا. فضيلة الشيخ وفقكم الله لما يحب ويرضى، آمين وسلم. مما عمت به البلوى في هذا الوقت وفي هذا الزمان هو عدم التستر من البول، من الصغير ومن الكبير ومن الذكر والأنثى والعالم والجاهل، وذلك وخاصة في أثناء لبس الشراب في الشتاء، لأن تعلمون أن دورة المياه قاسية، الأرض أرضها قاسية، فلا بد أن يصل رذاذلة، لا بد إيش؟ أن يصل شيء من البول إلى إذا ما تحرز الإنسان، وكثير من الناس تساهل في هذا الشيء. ما نصيحتكم وفقكم؟ لا شك أن التساهل في البول يعني في التطهر منه خطأ عظيم، لأنه من أسباب عذاب القبر، كما ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، يعني في أمر يشق عليهما، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، يعني لا يستنزه منه ولا يستبرع منه، وأما الآخر فكان يمشي في النميمة. ويروى عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه. ثم أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ جريدة رطبة فشقها نصفين فغرز على كل قبر واحدة، قالوا لما فعلت ذلك؟ قال لعله يخفف عنهما ما لم ييبس. وقد أخذ بعض العلماء رحمهم الله من هذا الحديث أنه ينبغي إذا دفن الميت أن يوضع عليه أو أن يغرز في قبره جريد من النخل الرطب أو غصن الشجرة أو ما أشبه ذلك، وهذا غلط، غلط عظيم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يضع هذا على كل قبر، إنما وضع هذا على قبرين يعذبان. فهل أنت تعلم أن هذا القبر يعذب حين وضعت هذه الجريدة؟ الجواب لا. إذن أنت الآن أسأت الظن بصاحب القبر حيث وضعت عليه الجريدة، يعني كأنك تقول هذا القبر يعذب وأنت لا تعلم، وإنما نبهت على ذلك لأن بعض العلماء قال إنه ينبغي أن يضع جريدة رطبة على القبر بعد الدفن أو غصن شجرة أو ما أشبه ذلك، وهذا لا شك أنه غلط وليس من السنة. ثم إن ما أشار إليه أخ السائل من وضع المراحيض الآن وأنها صلبة، فيقال المراحيض صلبة لا شك، لكن المراحيض لها مكان خاص يكون فيه البول، وهو الحوض الذي يبول فيه الإنسان، وما خرج عن هذا الحوض فليس بنجس، والحوض إذا استعمل الإنسان الإبريق أو اللي الشطاف أو غير الشطاف فإنه في مأمن من أن يرش البول على جواربه أو على خفافه. ولا أرى في هذا بأسا. نعم بعض الناس إذا أراد أن يستنجي يجعل عنده إناء يصب فيه الماء ثم يغرف بيده من الإناء ويرش على فرجه، هذا هو الذي ربما يترشح شيء من البول عليه. ولهذا لو استعمل هذا الذي يضع الإناء، لو استعمل الإبريق أو اللي لكان أحسن وأقرب إلى النظافة. نعم. فضيلة الشيخ وفقك الله، بالنسبة لكفارة الإيمان بغينا تعلمنا ما مقدارها، وإذا كان الإيمان يعني الإنسان أحيانا يحلف بالله ثم لا يبر بإيمانه، فإذا كنت لا أعلم عددها بالضبط يعني ماذا يجب عليه؟ طيب، أولا يجب أن نعلم أنه لا ينبغي للإنسان أن يكثر من الإيمان، فإن الله تعالى ذكر الإكثار من الإيمان بصيغة الذم، قال ولا تطع كل حلاف مهين، وقال بعض العلماء في قوله تعالى واحفظوا أيمانكم أي لا تكثروا الأيمان، هذه واحدة. ثانيا وإذا قدر أنه حلف فليصل يمينه بقوله إن شاء الله، لأنه إذا وصل يمينه بقوله إن شاء الله لم يحنث حتى لو خالف ما حلف عليه. وهذا أمر سهل، إذا عود الإنسان لسانه قول إن شاء الله عند كل يمين سهل عليه ذلك. ثالثا إذا حلف فالحلف نوعان، حلف لا يقصد وهو الذي يجري على اللسان بلا قصد، مثل أن يقول أتذهب معي إلى فلان، قال لا والله ما أنا برايح، اجلس، قال لا والله ما أنا بجالس، هذا ليس يمينا لقوله تعالى لا نعم هذا ليس يمينا يؤاخذ به لقوله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، وأنت لم تعقد في قلبك لكن جرى على لسانك على العادة، هذا لا يضر. رابعا الحلف على الماضي ليس فيه كفارة، لكن إن كان الإنسان صادقا فهو صادق بار، وإن كان كاذبا فهو آثم. عرفت؟ فإذا قلت والله ما فعلت كذا فهنا لا كفارة عليك حتى وإن كنت فاعلا له، لأنه على شيء إيش؟ على شيء ماضي، الماضي ما في كفارة إطلاقا، لكن إما أن تكون صادقا فأنت بار، وإما أن تكون كاذبا فأنت آثم. عرفت؟ فإذا كانت اليمين على المستقبل وقصدت عقدها بنية جازمة ولم تقل فيها إن شاء الله ثم خالفت ما حلفت عليه فعليك الكفارة. الكفارة أربعة أصناف: إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة أو صيام 3 أيام، لكن الثلاثة الأولى على التخيير، افعل ما تشاء منها. والرابعة وهي الصيام إذا لم تتمكن من الثلاثة فصوم 3 أيام. إطعام 10 مساكين له صفتان: الصفة الأولى أن تصنع طعاما غداء أو عشاء ثم تدعو 10 يتغدون أو يتعشون، أو أن تعطي 10 طعاما رزا ومعه اللحم، ويكفي 10 من فضلك صاعين اقلب الشريط الرز